بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن مع قصيدة منظومة الشيخ الحكم ابن معبد، المتوفى سنة 95 و200 للهجرة. ويسعدنا أن يكون القارئ هو أخي محمد بن عمرو وفقه الله. والآن نسمع المتن كاملا ثم نأخذه بيتا بيتا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم يا حكيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في قصيدته المسمى قصيدة في السنة: بسم الله الرحمن الرحيم. منحتكم يا أهل ودي نصيحتي، وإني بها في العالمين لمشتهر، وأظهرت قول الحق والسنة التي عن المصطفى قد صح عندي بها الخبر. ألا إن خير الناس بعد محمد عليه سلام بالعشي وبالبكر، أبو بكر الصديق لله دره على رغم من عاد، ومن بعده عمر، وبعدهما عثمان، ثم بعده أبو الحسن المرضي من أفضل البشر. أولئك أعلام الهدى ورؤوسه، وأفضل من في الأرض يمشي على العفر. وحبهم فرض على كل مسلم، وحبهم فخر الفخور إذا افتخر. وحب الأولى قد هاجروا ثم جاهدوا، ففرض ومن آوى النبي ومن نصر. وأشهد أن الله لا رب غيره، له الفضل والنعماء والحمد والشكر. سيبدو لنا يوما والشكر. وأشهد وحب الأولى قد هاجروا ثم جاهدوا، ففرض ومن آوى النبي ومن نصر. وأشهد أن الله لا رب غيره، له الفضل والنعماء والحمد والشكر. سيبدو لنا يوم القيامة بارزا، فنبصره جهرا كما نبصر القمر. وأن كلام الله ليس بمحدث، ومن قال مخلوق فبالله قد كفر. أدين بقول الهاشمي محمد، وما بمقال الجهم دنت ولا القدر. ولا الرفض والإرجاء ديني، وإنني لبان على التنزيل ثم على الأثر. فديني دين قيم قد عرفته، أبوح به إن ملحد دينه ستر. دينه ستر. فديني دين قيم قد عرفته، أبوح به إن ملحد دينه ستر. بهذا أرجي من إلهي عفوه، وأرجو بهذا الفوز يا رب من سقر. أجرني يا رحمن، إنك سيدي، وجارك في أمن وفي أعظم الحذر. الله أكبر، سبحان الله. هذه الأبيات المنظومة المباركة العجيب فيها تشابه مع اللامية التي علقنا عليها بالأمس في كثير من المسائل. هي للحكم ابن معبد الخزاعي، المتوفى سنة 95 و200. يبدو أنه معاصر للإمام البخاري والإمام الترمذي ومسلم وغيرهما، ومعاصر لتلاميذ الإمام أحمد، وهو من فقهاء الحنفية ومحدثيهم، وله كتاب في الذب عن السنة بعنوان السنة، وقيل إن عنوانه السنة والرد على الجهمية. وهذا الكتاب مفقود، إلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره من أئمة الهدى نقلوا عن هذا الكتاب، مما يدل على أنه كان موجودا في عهدهم، ولعله من كتب السنة التي ذهبت في بغداد أيام التتر، لا يبعد هذا، أو أنه موجود لكنه مختف في مكان ما. فهو معروف بخدمته للسنة وشغله بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وتقرير عقيدة السلف والجد والاجتهاد في هذا. والحقيقة أننا إذا عثرنا على كتب لبعض أئمة الحنفية رحمهم الله ينبغي لنا أن نهتم بنشرها، لأن بعض المتأخرين بعدوا حتى عن منهج الإمام أبي حنيفة، وأبو حنيفة يقرر عقيدة السلف في العلو وفي إثبات صفات الرب سبحانه وتعالى وغيرها. فإذا وجد شيء مثل شرح ابن أبي العز للعقيدة الطحوية ومثل يعني بعض المؤلفات لبعض الكتب لبعض علماء الأحناف المتجردين ومثل هذه المنظومة هي جديرة بالنشر، ولذلك أهيب بإخوتي من طلاب العلم لا سيما في تلك البلاد التي يعني هي تنهج منهج المذهب الحنفي أن ينشروا مثل هذه الكتب، أن ينشروا مثل هذه الكتب بين ظهراني أهلهم، لأنهم بهذا يعني يفيدون المجتمع مجتمعهم ويقبلون. كما أننا في دائما في إفريقيا نعنى بنشر بعض كتب المالكية مثل الإمام بن عبد البر وابن أبي زمنين وأبو عمر الطالمنكي وكذلك ابن أبي زيد القيرواني وغيرهم من أئمة الهدى والدين. فنشر مثل هذه الكتب الخالية من الخرافات والبدع أمر لا بد من العناية به، لا بد من العناية به حتى نقيم الحجة على من يدعي أنه سائر على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله وهو لا يمثله في العقيدة. وكذلك بعض من أول سواء كان من الحنفية أو المالكية أو الحنابلة أو الشافعية ينبغي أن نذكرهم بكتب أسلافهم، نقول ها هي يعني كتب علمائكم، فأين أنتم من السير على منهج هؤلاء العلماء إن كنتم صادقين في اتباع هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى. كما قلت لكم كتاب السنة مفقود ولكن نقلت منه نقول لدى عند الشيخ ابن تيمية وغيره، أيضا له هذه المنظومة. وهذه المنظومة فيما يظهر لي أن أول من شرحها قريبا هو الدكتور عارف ابن مزيد السحيمي في كتيب لطيف، شرحها شرحا موجزا مفيدا نسأل الله أن ينفع به. فأرى أقترح اقتناء هذا الكتاب فإنه نافع، وكنت سبحان الله عزمت أن أتي بنسخ منه كثيرة لكن ما أراد الله عز وجل استعجالنا في ذلك عند يوم السفر. فعلى أي حال الكتاب جدير أيضا بالنشر، أعني شرحها شرح هذه المنظومة للشيخ الدكتور عارف بن مزيد السحيمي الأستاذ بالجامعة الإسلامية، أرى أنها جديرة بالنشر أيضا. الآن نأخذ هذه المنظومة بيتا بيتا ونعلق عليها بتوفيق الله. قال رحمه الله تعالى: منحتكم يا أهل ود نصيحتي وإني بها في العالمين لمشتهر. منحتكم يا أهل ود نصيحتي وإني بها في العالمين لمشتهر، صلحوها بعضها مكتوب عندكم مشتهر، الصواب لمشتهر. يقول الناظم رحمه الله تعالى وهو الحكم بن معبد، يقول: منحتكم يا أهل ودي، يا من تحبونني في الله وأحبهم في الله، والمنح هو العطاء والهبة. يقول: منحتكم وأعطيتكم بتوفيق الله يا أهل ودي، يا أهل سواء أهل قرابته أم من يحبونهم، من يحبهم في الله ويحبونه في الله عز وجل. منحتكم أي وهبت لكم هذه النصيحة وقدمتها لكم التي نتقرب بها إلى ربنا سبحانه وتعالى. نصيحتي، النصيحة المقصود بها هذه القصيدة، هذه القصيدة نصيحة لتسلكوا يا أهل ودي المسلك الصحيح تجاه عقيدة السلف الصالح، لأنها تعبر عن ذلك. والنصيحة متعينة على المؤمن المسلم أن ينصح لأخيه المسلم. قال روى الإمام مسلم عن تميم الدأبي رقية تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة لله إفراده بالعبادة في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، والإيمان بما بذلك وكل ما يترتب عليه. والنصيحة لكتاب الله عز وجل حفظه وفهمه والعمل به على منهج السلف الصالح. والنصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم اتباع وتصديقه فيما أخبر به، واتباع وطاعته فيما أمر به، واتباع واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ولأئمة المسلمين طاعة ولي الأمر والدعاء له، والاجتهاد في نصحه بالطرق الشرعية لا بالتشهير، وإنما على حد حديث عياض ابن غنم رحمه الله تعالى: إذا من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدها علانية، وليأخذ بيده ولينصحه، فإن استجاب وإلا فقد أدى الذي عليه. وأما مسلك بعض الناس المعاصرين الذين يعني يصرحون بمثالب ولاة الأمر، فهذا منهج الخوارج، وليس هو منهج أهل السنة والجماعة. ولا نلتفت إلى بعض أدعياء العلم الذين الآن يتصدون ويكتبون في مواقعهم أنه وجوب النصيحة علنا، مع أنهم يدعون أنهم من أتباع السلف. هذا غير صحيح. فتاواهم هذه تناقض دعواهم أنهم يتبعون منهج السلف، لأن منهج السلف يخالف هذه الطريقة. فهذا الإمام أحمد وقبله الفضيل بن عياض يقول: لو كنت أعلم أني مستجاب الدعوة لادخرتها لولي الأمر، لأنه بصلاحي تصلح الرعية وبفساده تفسد وتتعب. فمهما كان عند ولي الأمر من أخطاء ومن مخالفات لا يجوز التشهير به، بل تجب طاعته في حدود طاعة الله. أما لو أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والحديث يطول عن هذه المسألة. أما النصيحة لعامة المسلمين فهو تقديم النصح لهم فيما يحتاجون إليه في أمر دينهم ودنياهم، في أمر دينهم ودنياهم. نصيحتهم بتحقيق التوحيد أولا، والعلم والتعلم والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى، وتنبيه ما هم عليه من أخطاء بالطرق الشرعية. هذه نصيحة ولاة ونصيحة عامة المسلمين. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها: وإذا تنصحك فانصحه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. ثم قال في الشطر الثاني من البيت: إنه مشتهر بهذه النصيحة ومغتبط بها، لأنها نصيحة لوجه الله، لأنها نصيحة تتعلق بالتمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. بها أي بالنصيحة، الضمير يعود على هذه النصيحة. بها لمشتهر، يعني أنني مشتهر بها حيث سجلتها ابتغاء وجه الله، ونصيحة لإخواني المسلمين لعلهم يستفيدون منها، من باب أنني أحب لهم مثل ما أحب لنفسي. ولذلك يدعو إلى التمسك بها وتطبيق ما فيها من أمور. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأظهرت قول الحق والسنة التي عن المصطفى قد صح عندي بها الخبر. وأظهرت قول الحق والسنة التي عن المصطفى قد صح بها الخبر. عن سنة صح بها الخبر، يقول في هذه النصيحة التي محضتكم إياها ودللتكم عليها وطلبت منكم أن تستمعوها، أنا بهذا أمثل أنفذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم في سنته عندما أمر بالنصيحة كما سمعتم الأحاديث. فالدعوة إلى التمسك بالسنة النبوية والسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا، فإن التمسك بالسنة هو طريق النجاح وطريق الفلاح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وقبل ذلك يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول تبارك وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فعلينا بلزوم السنة، إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا بعد ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنتي. وفي الحديث الذي ذكرته قبل: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ودائما في خطبة الحاجة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن خير الهدى، فإن خير الحديث كلام، خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإلى آخر خطبة الحاجة التي أعتقد أنكم تحفظونها جميعا. فعلينا بلزوم السنة لأنه الطريق الحق الذي يسعد. وعلامة السنة عليها طابع النبوة يفهمها كل مؤمن، وأن نفهمها ونفهم الكتاب وفق منهج السلف الصالح قولا وعملا واعتقادا وسلوكا وعبادة وأخلاقا وآدابا وحدودا ومنهج حياة، بأن يكون المسلم يطبق السنة. في يقول أحد السلف: إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بسنة فافعل. ويقول الإمام مالك: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها هلك. ويقول ابن مسعود: السنة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. ويقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله وقوة على دين الله واستكمال لطاعة الله، من استنصر بها فهو منصور، ومن اهتدى بها فهو مهتدي، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. وفعلينا بلزوم السنة فإنه طريق السنة. ويقول قبل ذلك عبد الله بن مسعود: من كان مستنا فليستن بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأصدقها قيلا، إلى آخر ما قال رضي الله عنه. ويقول: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ويقول: أمرنا أن نقتدي ولا نبتدي، وأن نتبع ولا نبتدع. وأقوال الصحابة والتابعين والسلف الصالح في هذا الباب كثيرة جدا. اقرأ الشطر أعد البيت نفسه اللي في نقطة بنبه عليها. قال رحمه الله تعالى: وأظهرت قول الحق والسنة التي عن المصطفى قد صح عندي بها الخبر. يعني المقصود بالسنة التي صحت وثبتت، والحمد لله أن الله قيض لهذه الأمة علوم الحديث، وقيض من قام بها، وحتى اتضح صحيحها من سقيمها، فهذا فضل من الله، الإسناد من الدين. ولو الإسناد لقال من شاء ما شاء، كما قال الإمام عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى: قلت لكم هذه السنة فعليكم أن تتبعوها، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل الله. نعم. قال رحمه الله: ألا إن خير الناس بعد محمد عليه السلام بالعشي وبالبكر أبو بكر الصديق لله دره على رغم من عاد، ومن بعده عمر، وبعدهما عثمان، ثم بعده أبو الحسن. ثم بعده، لأن ثم بمعنى هناك، سأبين. نعم. وبعدهما عثمان، ثم بعده أبو الحسن المرضي من أفضل البشر. سنت. اقرأ بيتا بيتا الأول. ألا إن خير الناس بعد محمد عليه السلام بالعشي وبالبكر. ألا إن خير الناس بعد محمد عليه السلام بالعشي وبالبكر، يعني هنا سيتكلم عن فضل الصحابة مبتدئا بالخلفاء الراشدين. وقوله خير الناس بعد محمد أي من هذه الأمة، خير الناس من هذه الأمة، بل إن أبا بكر وعمر كما سيأتينا هم خير الناس بعد الأنبياء كما سيأتي التنبيه عليه إن شاء الله تبارك وتعالى. فخير الناس بعد نبينا صلى الله عليه وسلم هم هؤلاء الأفذاذ الأربعة، ثم من أشار إليه بعدهم رحمه الله تعالى. يعني بعد محمد ماذا؟ الشطر الثاني من البيت. لا الشطر الثاني من البيت. عليه سلام بالعشي وبالبكر، يعني صلوات الله وسلامه عليه بالصباح وفي المساء، بالعشي وبالبكر. وكما تعلمون أن من سنن أذكار الصباح والمساء أن نصلي عليه كم مرة في الصباح وكم مرة في المساء؟ 10 مرات. هذه من الأذكار الواردة، وخير ما يذكر فيها بالصلاة الإبراهيمية دون ترنم أو غناء أو كلام فارغ كما يفعل بعضهم في الصلاة، يعني يؤلف كلاما أو قصائد بعد الصلوات بدلا من أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالطرق المشروعة. فنصلي عليه بالصيغة الثابتة، أو نختصرها كما اختصرها الصحابة عندما يرون الحديث بكلمة إيش؟ صلى الله عليه وسلم. وأنبه هنا إلى مسألة، وهو أن مسألة يعني كلمة صلعمة كما يفعله بعض الكتاب أو صاد سين، هذه الإشارات ما تنفع ولا تعتبر صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن ذلك من الجفاء في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن نقول صلى الله عليه وسلم، أو نقرأ الصلاة الإيش؟ الإبراهيمية. فهذا هو أقل ما يمكن أن يقال، والأولى أن تصلي وتسلم في آن واحد، لقول الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا ماذا؟ صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا هو الأكمل، أن نقول عليه الصلاة والسلام أو صلى الله عليه وسلم. نعم. وتعلمون أن الدعاء إذا لم يبدأ بحمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد لا يرفع. النبي صلى الله عليه وسلم لما قام شخص يدعو ولم يثني على الرب سبحانه وتعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: عجل هذا، إذا من أراد أن يدعو فليثني على الله تعالى ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما يشاء. نعم. قال رحمه الله تعالى: أبو بكر الصديق لله دره على رغم من عاد، ومن بعده عمر. أبو بكر الصديق ماذا؟ لله دره. أبو بكر الصديق لله دره على رغم من عاد ومن بعده عمر. أبو بكر الصديق، أبو بكر الصديق برضو عيد البيت، أبو بكر. أبو بكر الصديق لله دره على رغم من عاده من بعده عمر. أبو بكر الصديق لله دره على الرغم من عاد ومن بعده عمر. أبو بكر الصديق أول من أسلم من الرجال والخليفة الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما طلعت الشمس على أفضل من أبي بكر. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. وكثيرا ما كان يقدمه في الصلاة، وهو رفيقه في الغار ورفيقه في الهجرة. وكثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. وفي الشهادة يقول: وعلى هذا أنا وأبو بكر وعمر. إذن هذان الخليفتان العظيمان وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما يذكرهما بكل خير رضي الله عنهما وأرضاهما، وأخزى الله من أبغضهما وقلاهما. ثم قال أبو بكر الصديق لله دره. الدر في الأصل هو در الحليب، يقال أدرت الناقة أو البقرة، يعني خرج منها الحليب. ويقال أدرت السحابة، أي إذا أمطرت. وقد يعبر عنها عن العطاء، أدر فلان يعني أعطى. وهنا لله دره، لله عطاؤه، لله فضله الذي وفقه له، فهو كثير العطاء. فكم أعتق من العبيد، وكم جهز من الجيوش، وكم وكم وكم ضحى رضوان الله عليه وأرضاه. لله دره، يعني اللغة العربية لها اشتقاقات كثيرة، يعني قد تكون في الأصل تطلق على شيء ثم يتوسع فيها فتطلق على شيء آخر. ونحن لا نقول بالمجاز ولا بالاستعارة، لكن هذا كله من التعبيرات اللغوية المعروفة عند العرب. ومن بعده عمر، عمر بن الخطاب، من بعد أبي بكر عمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل أبي بكر وعمر: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة ما عدا الأنبياء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فهم أفضل الأمم. سيدا كهول أهل الجنة عمين جميعا من الأولين والآخرين ما عدا الأنبياء، الأنبياء يأتون في الدرجة الأولى. عمر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما سلك الشيطان فجا، ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا غيره. عمر الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، عمر الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم قصره في الجنة ليلة أسري به، ولما قيل له ادخل خشيت أن أدخل خوف حياء من غيرتك، قال: أوى عليك أغار يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر الذي فتح الله على أيديه الفتوحات الكثيرة، عمر الذي كان كثيرا ما ينزل القرآن موافقا لماذا؟ لرأيه رضي الله عنه. فهذا عمر بن الخطاب. وفي حديث آخر: ائت اللذين من بعدي، يعني أبو بكر، يعني أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. نعم تفضل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: وبعدهما عثمان، ثم بعده أبو الحسن المرضي من أفضل البشر. وبعدهما عثمان، ثم بعده أبو حسن المرضي من أفضل البشر. يأتي في الدرجة الثالثة عثمان، مجهز جيش العسرة، من السابقين الأولين إلى الإسلام. بشره النبي صلى الله عليه وسلم على بلوى تصيب بالجنة، على بلوى تصيبه. قال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم لما جهز جيش العسرة. زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنتيه، ولذلك لقب بذي النورين. فاستحي منه الملائكة كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ثم من أبو الحسن المرضي، هم إيش؟ من أفضل البشر. أبو حسن المرضي علي بن أبي طالب، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ وقال صلى الله عليه وسلم إنه يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، في حديث من حديث سهل بن سعد الساعدي الذي فتح بعد أن أعطاه الراية لفتح خيبر، وقال له: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. علي الذي استشهد على أيدي الخوارج وهو الخليفة الرابع، والنبي صلى الله عليه وسلم نص على أن الخلافة 30، أي 30 عاما، كما ثبت ذلك من حديث سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة يقدمون هؤلاء الأربعة، وبعدهم التابعون، وعلى هذا الترتيب، ولا يقدمون أحدا منهما على الآخر إلا وفق هذا الترتيب. ولذلك يقول أيوب السختياني، يقول: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، يعني انتقد ما عليه المهاجرون والأنصار. ثم قال في آخر البيت ماذا عنهم؟ هم أفضل البشر. هم يعود إلى من؟ إلى الأربعة. هم أفضل البشر من الأمة، من الأمة، من أمة محمد، مقيد هذا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هؤلاء الإيش؟ الأربعة: أبو بكر، عمر، عثمان، علي، هم أفضل البشر، كما سمعتم ما ورد في فضلهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل. قال رحمه الله تعالى: أولئك أعلام الهدى ورؤوسه وأفضل من في الأرض يمشي على العفر. أولئك أعلام الهدى ورؤوسه وأفضل من في الأرض يمشي على العفر. هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما الأربعة، هم أفضل من مشى على الأرض من هذه الأمة، أفضل من وطئ الحصى. وقوله يمشي على العفر، العفر أعلى الأرض، أعلى الأرض، الطبقة الأولى من الأرض. ولذلك عندنا العوام يقولون إذا تيمموا يقولون: عفور ورب غفور. هذه موجودة عندنا عند العوام، إذا أبيح لهم التيمم في بعض الحالات يقولون: عفور ورب غفور. طب ما هي واردة، لكن هذه تدل على وعيهم، يعني ويعني فهمهم أن هذا من لطف الله تبارك وتعالى بهم. وأفضل من يمشي على العفر. نعم. قال: وحبهم فرض على كل مسلم، وحبهم فخر الفخور إذا افتخر. وحبهم فرض على كل مسلم، وحبهم فخر لفخور إذا افتخر. حب الصحابة وعلى رأسهم هؤلاء الأربعة فرض على الأمة، على الجميع، لا بد أن يحبوا في الله، ويكون حبهم بعد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت ذلك من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. قال أنس مغتبطا: فوالله ما فرحنا بما فرحنا به يومئذ، لأننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحب أبا بكر وعمر، وكذلك حب سائر الصحابة فرض على الأمة، كما لخصنا لكم بالأمس ما يجب أن يقفه المسلم تجاههم في 11 نقطة، لا داعي لإعادتها الآن، لكن استرجعوها من درس الأمس، فيعني هي خلاصة لما يجب أن يعتقده المسلم تجاه من؟ تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعلي إن بقي وقت أختبر فأنظر من حفظها النقاط الإحدى عشرة التي بالأمس. وعلى الإخوة القائمين على هذا المسجد كان عندهم جوائز يعني لا بأس أن يكافئوهم، أو على كل حال أجرهم على الله تبارك وتعالى. طيب تفضل يا شيخ. قال: وحب الأولى قد هاجروا ثم جاهدوا ففرض، ومن آوى النبي ومن نصر. وحب الأولى قد هاجروا، هاجروا ثم جاهدوا، ماذا أكمل؟ ففرض ومن آوى النبي ومن نصر. الآن انتقل إلى سائر الصحابة. وحب الأولى ماذا فعلوا؟ أولا هاجروا ثم جاهدوا، هذا يقصد به المهاجرين، ويشمل المهاجرين كما رتبنا بالأمس المهاجرين أولا من أهل بدر ثم سائر المهاجرين ثم المهاجرين من الأنصار من أهل بدر، ثم ذكر الذين آووا ونصروا، وهذا يعني كأنه يشير إلى الآيات، والذين آووا ونصروا يعني من؟ الأنصار رضوان الله عليهم أجمعين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافقين، آية المؤمنين حب الأنصار، وآية المنافقين بغض الأنصار، وآية المنافقين بغض الأنصار. وقد نزلت فيهم آية سورة الحشر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هؤلاء من؟ من هؤلاء؟ المهاجرون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ويؤثرون على أنفسهم ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه أولئك هم المفلحون. من هؤلاء؟ الأنصار. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هؤلاء من أسلم بعدهم، وكما ذكرت لكم بالأمس من أسلم قبل الفتح ومن أسلم بعد الفتح على الترتيب الذي ذكرته لكم في درس الأمس في شرح اللامية. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأشهد أن الله لا رب غيره له الفضل والنعماء والحمد والشكر. قبل أن ننتقل عن موضوع الصحابة، لعلي ذكرت لكم أما أدري أمس ذكرته أم لا، قول ابن أبي حاتم نقلا عن أبي زرعة وابن أبي حاتم وأبو زرعة، وقال نقل عنه أنهم قالوا يعني أن من طعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو زنديق، يعني أولئك أرادوا أن يطعنوا في ديننا فما استطاعوا، فطعنوا في شهودنا، فلما طعنوا في شهودنا فالطعن في نقلة هذا الدين طعن في ماذا؟ في الدين نفسه نفسه، الطعن في نقلة هذا الدين طعن في الدين نفسه. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فانتبهوا لهذا واجتهدوا في احترامهم والذب عنهم على ووفق ما بينته لكم بالأمس. هؤلاء هم أصحاب رسول الله. لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. نعم. قال: وأشهد أن الله لا رب غيره له الفضل والنعماء والحمد والشكر. وأشهد أن الله لا رب غيره له الحمد والنعماء والحمد والشكر. أشهد أن الله لا رب غيره. يقرر هنا عقيدته في شهادة أن الله لا رب غيره ولا إله سواه. وكلمة لا رب غيره تشمل أنواع التوحيد الثلاثة، لأن كلمة الرب تشمل هذه الأنواع. كلمة الرب في حد ذاتها شاملة لأنواع التوحيد الثلاثة، فهو الرب أي الخالق الرازق المتصرف، وهو الرب أي المستحق لماذا؟ للعبادة، وهو الرب الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى. ولذلك قال السلف إن كلمة آية الحمد لله رب العالمين شاملة لأنواع التوحيد الثلاثة. كذلك قالوا عن كلمة لا إله إلا الله أنها تشمل أنواع التوحيد الثلاثة، لا إله معبود إلا الله، لا إله خالق ورازق إلا الله، لا إله يستحق الأسماء الحسنى والصفات العلى إلا الله سبحانه وتعالى. وإن كان الذي يتبادر إلى الذهن لا معبود بحق إلا الله، لكن كونه هو المعبود يتضمن كونه هو الخالق الرازق المالك المتصرف، ويتضمن كونه متصفا بالصفات العلى والأسماء الحسنى. وأشهد أن الله لا رب غيره، ثم قال له ماذا؟ الفضل، ثم الحمد، وله الحمد له الفضل والنعماء والحمد والشكر. الفضل، الله المتفضل، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، هو المتفضل المنعم على عباده، وهو الذي يرزقه من فضله ويعطيه من فضله ويمن عليه من فضله سبحانه وتعالى. فله الفضل أولا وآخرا في خلقنا وإيجادنا ورزقنا وفي هدايتنا لدين الله سبحانه وتعالى وتوحيده، هذا كله فضل من الله تبارك وتعالى، يجب أن يذكر ويحمد عليه. له الفضل والنعمة أيضا، هو المنعم المتفضل، وهو الذي ينعم على عباده، فما بكم من نعمة فمن الله، فما بكم من نعمة فمن الله، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فنعم الله تترى لا تعد ولا تحصى، ولذلك أمرنا أن نحافظ عليها. ولذلك مما جاء في الدعاء الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. وطريق المحافظة على النعم شكرها بامتثال أوامر الله سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فعلينا نشكر النعمة ظاهرا وباطنا، وشكرها إنما يكون بعبادة الله والتذلل لله والخضوع له والإيمان بأنها من عنده وأنه هو وحده المتفضل. فلذلك يجب أن نشكره عليها. له الفضل والنعماء والحمد والشكر. الحمد يجب أن نفرده تبارك وتعالى بالحمد، أي أعلى درجات الثناء عليه بما هو له أمر، بما هو له أهل. فالحمد على جميع الأحوال، والشكر على النعماء. ولذلك قال الحمد، ألف الحمد للاستغراق، أي جميع المحامد لله، جميع المحامد لله سبحانه وتعالى الحمد. ولذلك جاء الحديث الصحيح القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يروي عن ربه جل وعلا قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين ماذا يقول الرب؟ حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم ماذا يقول؟ أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال ماذا؟ مجدني عبدي. وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة قال هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. فلا بد من أن يشكر الله عز وجل على هذه النعمة. والشكر أصلها الشكر بتسكين الكاف، لكن التقى ساكنان، الأول مسكن لضرورة الشعر والثاني مسكن بطبيعة الحال. فالأصل لك الحمد، لك الفضل والنعماء والحمد والشكر، لكن لو قلنا والشكر ينكسر إيش؟ البيت، ينكسر البيت. وهؤلاء أهل اللغة ليسوا مثلنا، الآن فسدت لغتنا وما نعرف المنكسر من غير المنكسر، وهذا من البحر، البحر الطويل. فعول مفاعيل، فعول مفاعل، لا أدري ما هذه، يفهمها من درس العروض. والشكر لك الحمد والنعماء، لك الفضل والنعماء، ولك والحمد والشكر. والشكر كما قلت أصلها والشكر بتسكين الكاف، لكنها حركت لئلا يلتقي ماذا؟ ساكنان، كما هو مقرر في اللغة العربية. نعم. قال رحمه الله تعالى: سيبدو لنا يوم القيامة بارزا فنبصره جهرا كما نبصر القمر. سيبدو لنا يوم القيامة بارزا فيبدو لنا جهرا كما يبدو، كما فنبصره جهرا كما نبصر القمر. الله أكبر. يعني أنت تلاحظون شيئا هنا، أن الفاظ الناظم كلها اقتباس من ما جاء في الكتاب والسنة، اقتباس أو تضمين، أو تضمين. يعني إن الله عز وجل سيراه المؤمنون يوم القيامة، يبرز يعني يبرز عباده، يزيل يكشف الحجاب فيراه عباده المؤمنون يوم القيامة. وهذا دل عليه الكتاب والسنة والإجماع كما ذكرنا لكم بالأمس. هل ترون أن نعيد وجوه الدلالة ولا تكتفون بالأمس حتى نتم؟ ها؟ ماذا ترون؟ ها؟ لا لا، ما الذي ترجحون؟ ترجعون لدرس الأمس أو نفصل في مسألة الرؤية؟ نفصل، لعل البعض ما حضر بالأمس أو شيء من هذا القبيل. طيب، دل على ثبوت الرؤية لله سبحانه وتعالى الكتاب والسنة والإجماع، وقد أنكرها، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، وقد أنكرها الجهمية والمعتزلة والخوارج والرافضة. وأدلتها من الكتاب قول الله تعالى، من ذلك لا ساعة على سبيل الحصر، قول الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، الأولى بالضاء بالضاد والثانية بالظ أخت الطاء. وجه الدلالة من الآية في قوله إلى ربها ناظرة، وذلك من ثلاثة وجوه. الوجه الأول التعبير بالوجوه التي هي محل العينين، والعينان هما محل النظر، فهذا التعبير دل على ثبوت النظر بالعينين إلى ربنا سبحانه وتعالى. الوجه الثاني التعدية بإلى، قال إلى ربها ناظرة، والقاعدة أن إلى إذا عديت بإلى تدل على نظر الإيش؟ نظر العين، نظر الحقيقي. أما إذا عديت بفي فالمقصود بها التفكر والاعتبار، كما في قول الله تعالى، ها من يذكر؟ أفلمن ظروا في ملكوت السماوات والأرض. الثالث النظر تعديتها بدون حرف فيكون معناها ماذا؟ التمهل والانتظار. ما الدليل عليها؟ انظرونا نقتبس من نوركم. الوجه الثالث خلو الآيتين أو الآيتين من قرينة تصرفه عن النظر إلى أي معنى آخر، فدل ذلك على ثبوت الرؤية، وهذا ما فسره به جمع من المفسرين. من ذلك قول الله تعالى ولدينا مزيد، المزيد هو النظر إلى وجه الله الكريم، نص عليه غير واحد من السلف. من ذلك قول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الزيادة في النظر إلى وجه الله الكريم، وهذه فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت من حديث صهيب رضي الله عنه أن الله تبارك وتعالى ينادي أهل الجنة يا أهل الجنة إن لكم عندنا موعدا سننجزكم، قالوا يا ربنا ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة، ألم تزحزحنا عن النار، قال بلى إن لكم موعدا سننجزكم، فيكشف الحجاب فينظرون إلى ربهم سبحانه وتعالى فيرجعون إلى أهلهم وقد زادت وجوههم بهاء، فقالوا لقد ازددتم بهاء، وقال وأنتن لقد ازددتن بهاء، وهذا فضل من الله على أهل هذا الموقف من المؤمنين في الجنة. نسأل الله أن يمتعني وإياكم بالنظر إلى وجهه الكريم. من الأدلة الأحاديث المتواترة منها حديث جرير بن عبد الله البجلي قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر ليلة البدر لا تضامون أو لا تضارون أو لا تضامون في رؤيته، ثلاث روايات. فقال فمن استطاع منكم أن لا يغلب على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فليفعل. ما هي ما هما تاني الصلاتان؟ صلاة الفجر وصلاة العصر، وهذا محل إجماع بين أهل السنة والجماعة. وأما المعتزلة ومن نهج نهجهم فيعني يؤولون الآيات الواردة في ذلك تأويلا، ينظرون إلى الثواب، ينظرون إلى ما أعد الله لهم ونحو ذلك من تأويلاتهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة. نعم. قال رحمه الله تعالى وأن كلام الله ليس بمحدث ومن قال مخلوق فبالله قد كفر. وأن كلام الله ليس بمحدث ومن قال مخلوقا ما حكمه؟ فبالله قد كفر. تقدم لنا بالأمس برضو أيضا أن القرآن كلام الله عز وجل تكلم به حقيقة، لفظه ومعناه سمعه جبريل من الله سماعا حقيقيا بحرف وصوت منزل غير مخلوق، سواء ماذا كتب في المصاحف أم حفظ في الصدور أو ماذا أو تلي بالألسن. هذا تلخيص لما ذكرناه بالأمس، ولعل ذلك يكفي وترجعون إلى التفصيل الذي ذكرته بالأمس، وهي الثمانة الأمور التي عند التفقيط يعني من أجل الحفظ إن شاء الله تعالى ترجعون إليها في درس الأمس إن شاء الله تعالى. المهم أن القرآن كلام الله تكلم به حقيقة، لفظه ومعناه سمعه جبريل بحرف وصوت وهو منزل غير مخلوق، سواء كتب في المصاحف أم حفظ في الصدور أم تلي بالألسن، ومداده والرق مخلوقان أي الحبر والورق، هذه أمور مخلوقة. عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله تبارك وتعالى يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء. ثم قال ومن قال مخلوق فقد فبالله قد كفر. أجمع أهل السنة والجماعة على أن من قال إن القرآن مخلوق فقد كفر، كافر يخرج من حضيرة الإسلام. طيب، عندي سؤال من يجيب عليه؟ تعرفون يوم لما جاءت فتنة القرآن، فتنة القول بخلق القرآن، فتنة القول بخلق القرآن، الإمام أحمد على تمسكه بالسنة وموقفه المشرف لم يصرح بكفر الخليفة المأمون أو المعتصم أو الواثق، فما السبب؟ لماذا؟ ها؟ لا، مو قضية الخروج. أحسنت، لأنهم كانوا متأولين. وفرق بين أن يقول من فعل كذا فقد كفر، وبين أن يقال فلان كافر. التفريق بين تكفير المعين والتكفير العام. التكفير العام من استحق الكفر يقال له ماذا؟ كفر. أما المعين فمن دخل في الإسلام بيقين فإنه لا يخرج منه إلا بيقين. انتبهوا لهذه القاعدة. لذلك لم يكفر بل حذر من الخروج عليهم ودعا لهم إلى أن أنقذ الله الأمة بخليفة المتوكل وعاد الناس إلى منهج أهل السنة والجماعة. هذا سؤال مهم، يعني يتنبه له المسلم، يعني لابد من وجود شروط وانتفاء موانع حتى تكفر المعين. منها العلم ويضاده الجهل، ومنها الاختيار ويضاده ماذا؟ الإكراه. ومنها عدم التأويل ويضاده ماذا؟ أن يتعمد ذلك دون تأويل، فقد يعذر بذلك التأويل. الرسول صلى الله عليه وسلم عذر خالدا مع أنه يعني عاتبه في قضية قتل المجموعة الذين قالوا صبأنا، وهم يعنون بصبأنا يعني أسلمنا، فتبرأ من فعل خالد ولم يتبرأ ممن؟ من خالد. قال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد رضي الله عنه، لكن لم يقل أتبرأ من خالد، لأن خالد كان متأولا، يعني ظن أنهم وعاتب أسامة ولم يعني يحكم عليه بقصاص أو نحو ذلك، عاتبه لما قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله، لأن خالد لأن أسامة فهم أنه قالها تخلصا من السيف. فإذا هذه النقطة يجب أن نعيها جيدا حتى لا نقع فيما وقعت فيه الخوارج. نعم. قال رحمه الله تعالى: أدين بقول الهاشمي محمد وما بمقال الجهم دنت ولا القدر. أقول ولا بيش؟ لا لا، الثاني في خطأ ترى. ولا بمقال، اقرأ مرة ثانية. أدين بقول الهاشمي محمد وما بمقال الجهم. أحسنت، صححتها مقال، هذا هو الأصوب، لأن بعض النسخ فيها بقول، وإذا قلنا بقول ينكسر البيت. ولا بمقال الإيش؟ وما بمقال الجهم دنت ولا القدر. ولا بمقال الجهم قلت دنت ولا القدر، يعني يقول أنا أدين بدين رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد الهاشمي، نسبة إلى جده هاشم بن عبد مناف، فهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، واسمه عبد المطلب شيبة كما تعلمون، وهاشم جده الرابع ابن عبد مناف. فهو يقول أنا أدين في عقيدتي الذي أدين الله به هو دين الإسلام، هو دين محمد صلى الله عليه وسلم، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، إن الدين عند الله الإسلام. فدين محمد هو الدين الحق. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الهاشمي محمد. ثم قال ولا، الشطر الثاني، وما بمقال الجهم دنت ولا القدر، يعني لا أدين الله بمقالة جهم ولا بمقالة القدرية. مقالة الجهمية، الجهمية كفار مارقون من الدين في أمور كثيرة، منها إنكارهم لأسماء الله وصفاته جميعا لا يستثنون شيئا، فيقولون هذه أسماء لمخلوقاته، لبعض مخلوقاته، وإطلاقها على الله إطلاق ماذا؟ مجازي، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ومن عقائدهم ماذا؟ أنهم يقولون الإيمان هو مجرد ماذا؟ ها؟ من يكمل؟ لا، المعرفة. التصديق يقول بعض الطوائف الأخرى، يقول الإيمان مجرد المعرفة، فإذا عرفت ربك فأنت مؤمن. طيب فرعون ألا يعرف ربه؟ إبليس ألا يعرف ربه؟ مقتضى كلام جهم أن يكون إبليس مؤمنا وأن يكون فرعون مؤمنا، وهذا ما صرح به ابن عربي أحد زعماء القائلين بوحدة الوجود، فقد قال إن فرعون كان أهدى من موسى عندما قال أنا ربكم الأعلى. لماذا؟ قال لأنه وصل إلى إيش؟ إلى الحقيقة، إلى المعرفة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. جاء عربي، وهذه الأبيات أرجو أن تسجلوها أو ترجعوا إلى الكتاب الذي سأذكره لكم فيها. جاء جهم يوم من الأيام إلى قومه أو إلى أتباعه يقرر عليهم أن الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، إلى آخره. فتحير هذا الأعرابي، قال كيف هذا؟ فنظم في هجائه قصيدة، قال ألا إن جهما، أنا سأترسل في إلقائها لعلكم تكتبونها أو ترجعون إلى الكتاب الذي سأذكره. ألا إن جهما كافر بان كفره، ومن قال يوما قول جهم فقد كفر. ألا إن جهما كافر بان كفره، ومن قال يوما قول جهم فقد كفر. لقد جن جهم إذ يسمي إلهه سميعا بلا سمع، بصيرا بلا بصر. لقد جن جهم إذ يسمي إلهه سميعا بلا سمع، بصيرا بلا بصر. جوادا بلا جود رضي بلا جوادا بلا جود رضيا بلا رضا، عليما بلا علم، خبيرا بلا خبر. جوادا بلا جود رضيا بلا رضا، عليما بلا علم، خبيرا بلا خبر. أيرضيك أن لو قال يا جهم قائل أبوك امرؤ حر خطير بلا خطر؟ أيرضيك أن لو قال يا جهم قائل أبوك امرؤ حر خطير بلا خطر؟ جواد بلا جود رضي بلا رضا، لا رضي بلا رضا، فبالعلم مشهور وبالجهل مشتهر، لعلي ما أتقنت الأبيات الأخيرة، إلى أن قال أمدحا تراه أم هجاء وسبة وهزءا كفاك الله يا أحمق البشر أمدحا تراه. طبعا فاتني بعض الأبيات منها طويل بلا طول يخالفه القصر، وفاء بلا حليم بلا حلم وفاء بلا وفاء، ترجعون إن شاء الله لها في الله. أيرضيك أن لو قال فإنك أم هجاء وسبة وهزءا كفاك الله يا أحمق البشر، فإنك شيطان بعثت لأمة تصيرهم عما قريب إلى سقر. يذكر أنه ترك الصلاة 40 يوما ثم خرج بهذه العقيدة، وهو يرى أن النار تفنى وأن الناس مجبرون على أفعالهم وأن الإنسان ليست له قدرة، يعني هو مؤسس مذهب الجبرية، مؤسس مذهب الجبرية، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هذا بالنسبة للجهمية. ثم قال جهم ولا القدر، ولا يعني لا أدين بدين القدرية. القدرية هم ثلاثة أقسام: القدرية نفاة العلم، وهؤلاء كفار بإجماع المسلمين، والقدرية الذين نفوا أن يكون الله خالقا لأفعال العباد وهم المعتزلة، وهم المعتزلة وهم مجوس هذه الأمة، كما جاء في الحديث: القدرية مجوس هذه الأمة. وجه مشابهتهم للمجوس لأن المجوس أثبتوا خالقين: خالق النور وهو النور، عفوا، خالق الخير وهو النور، وخالق الشر وهي الظلمة. والقدرية أثبتوا خالقين: الله خالق العبد والعبد خالق فعله، وقد ناقشنا موضوعهم بالأمس ورددنا على تعلقهم بقول الله تعالى: الله خالق كل شيء. الثالثة القدرية المشركة، وهم عباد الأوثان القائلون: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. وهناك قسم الرابع القدرية الإبليسية، وهذه ترجع إلى مذهب الجهمية، كما قال إبليس، كما قال الله تعالى حكاية عن إبليس: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فهو يعرف الحق لكنه لم يؤمن به والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا الرفض والإرجاء ديني وإنني لبان على التنزيل ثم على الأثر. ولا الرفض والإرجاء أيوة ديني وإنما وإنني ماذا لبان على التنزيل ثم على الأثر. يقول أيضا: لا أدين الله بدين الرفض، وهم الذين يكفرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرت وأشرت إلى ما يتعلق بهم وفي موقفهم من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وإنهم قبل أن يبدأوا أو يقرروا هذا الدين الذي عندهم إنما أرادوا الرد على الكفر بدين محمد صلى الله عليه وسلم، فما وجدوا إلا أن يعني أن يجرموا أو ينقموا أو يسبوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لقصد أن يطعنوا في أصحاب رسول الله من أجل الطعن في دين الله. هذه بدايتهم، فيقول: أنا لا أدين الله بدينهم، وكذلك لا أدين الله بدين المرجئة. المرجئة ثلاث أقسام، على رأسهم الجهمية، وقد تقدم الكلام على مذهبهم، وهم الذين يقول الإمام مجرد إيش؟ المعرفة. النوع الثاني من المرجئة أيضا من المرجئة الغلاة، الذين يقولون: لا ينفع، لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر طاعة. وهؤلاء يسمون بين إيمان أفضل المؤمنين والأنبياء والمرسلين وبين إيمان الفسقة والعصاة. لذلك يروى عن بعضهم أنه قال إيمانك إيمان من؟ جبريل، أو إيمان الأنبياء، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. النوع الثالث من الإرجاء إرجاء مرجئة الفقهاء، وهم الذين يرون أن الإيمان قول واعتقاد، وبعضهم يقتصر على التصديق كالماتريدية والأشعرية، وبعضهم يقتصر على القول كما من الكرامية. كرامية مقتضى كلامهم أن يكون المنافقون مؤمنين، لأنهم قالوا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، تعالى الله عما يقول، هذه الأطراف علوا كبيرا. المهم أن أقربهم مرجئة الفقهاء، وعلى رأسهم الماتريدية والأشعرية، فهؤلاء أقرب الناس إلى أهل السنة من جهة أنهم وإن كانوا يقولون الإيمان هو التصديق والقول، لكن يخالفون في دخول العمل في الإيمان، وهم لا يرون سقوط الأعمال كما تعتقده الجهمية أو كما تعتقده المرجئة الغلاة الآخرون، وإنما يقولون بأن العمل ليس بماهية الإيمان. يتفقون مع أهل السنة في أن العمل واجب من فعل المأمورات وترك المحظورات، لا ينكرون ذلك. يتفقون مع أهل السنة من أن مرتكب الكبائر متوعد بالنار، متفقون مع أهل السنة أن مرتكب الكبيرة لا يخلد في النار، لكنهم يقولون العمل ليس من ماهية الإيمان، فيقول الإيمان قول وتصديق، أو يقتصرون على التصديق كما هو مذهب الصالح ومن نهجه. فهنا يعني الأمر يروى ذلك، يعني أن العمل ليس من الإيمان، عن أبي حنيفة رحمه الله، ولكن المتتبع لبعض أقواله ربما يلمس أنه رجع عن ذلك. من ذلك أنه عندما ذكرت له بعض الأحاديث التي يطلق فيها العمل على الإيمان لم يرد، فلما قيل له ألا ترد على حماد بن زيد، يعني عندما قال أورد له هذه الأحاديث قال ويحك أرد عليه وهو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم بعض العلماء أن ذلك دليل على رجوعه عن الإرجاء، إرجاء الفقهاء، وهو كما تعلمون في العقيدة في باب الصفات وغيرها يقرر منهج السلف رحمه الله تبارك وتعالى. تفضل يا شيخ. قال فديني دين قيم قد عرفته أبوح به إن ملحد دينه ستر. فديني دين قيم قد عرفته أبوح به إن ملحد دينه ستر، يعني يقول ديننا دين واضح ليس عليه غبار، ليس خفيا، لا نخفيه عن أحد، نعلنه ونبوح به، ليس سرا. ولذلك الذين يتناجون في دينهم دون العامة سماهم سفيان أظن سماهم ماذا؟ مفتتحوا باب ضلالة. الدين دين واضح، ما عندنا دين نخفيه عن العوام في الوهاد كما تفعله الخوارج الآن في هذا العصر، في الشجر والاستراحات والدهاليز الخفية، هذا ليس دين. الدين الإسلامي دين واضح أبلج، الحق أبلج والباطل لجلج، فمتى صار أهله يتخفون به فهو ليس دينا يتقرب به إلى الله عز وجل. إذا يعني بعضهم دينه قد ستر، من هم؟ هؤلاء الخوارج. الخوارج يتخفون بدينهم، ولا سيما في هذا العصر من أمثال داعش وقاعدة وغيرهم ومن سار في فلكهم أو من أسس لهم، هؤلاء يخفون دينهم. اجتماعاتهم دائما اجتماعات ماذا؟ سرية. بيعاتهم بيعات سرية، مبادئه مبادئ سرية، وهذا ليس دينا. يستغلون حتى النساء استغلالا سيئا سريا. عندي رسالة الآن ستناقش قريبا، استغلال هذه الحركات لمن؟ للنساء. كتبت الأخت الموفقة التي كتبت الرسالة أمورا لا تخطر بالبال، نقلت من تصرفات تلك الجماعات ما يندى له الجبين من استغلال النساء والعياذ بالله. إذن دين، يقول أن ديني دين واضح أبوح به للناس، لا أكتمه ولا أسر به، بل هو دين معلن. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فإذن علينا أن نعي هذا الأمر الذي نبه إليه. يقول شيخنا الشيخ علي بن ناصر الفقيهي أنه جاءه جماعة من هؤلاء الحركيون، من هؤلاء الحركيين في بلد إحدى مدننا، فقالوا نحن نريد مكان، عندنا بعض أسئلة خاصة لك. هو شيخنا الشيخ زيد المدخلي رحمه الله، زيد بن هادي المدخلي رحمه الله، يقول فكلما جاءوا في مكان قالوا لا هذا المكان مكشوف، هذا المكان ترانا فيه المباحث، هذا المكان ترانا فيه الاستخبارات، نشوف مكان آخر. يقول فلما رأيت ذلك قلت لهم أنتم ماذا عندكم؟ تقولون عندكم أسئلة، وأسئلة الدين ليس فيها خفاء. تعالوا أنا أتي بكم في مكان لا يراكم إلا الله. أين ذهب بهم؟ من يعرف؟ إلى المسجد. قال هذا هو مكان الأسئلة وليس المكان الذي تريدون أن تتخفوا فيه، لأنهم مرضى في قلوبهم مرض. وماذا تخافون أنتم من الاستخبارات أو المباحث أو مراقبة؟ لأنهم يخفون ما لا يبدون، على طريقة المنافقين يستعملون التقية والنفاق، ولا سيما خوارج هذا العصر يستعملون ذلك. فهو يقول أنا أدين بدين واضح ليس عليه غبار، بين، لا أكتمه ولا أسر به، إذا كان أولئك إذا كانت تلك الأحزاب تسر بدينها وتستتر بدينها ولا تبينه للناس. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: بهذا أرجي من إلهي عفوه وأرجو بهذا الفوز يا رب من سقر. بهذا أرجي من إلهي عفوه وأرجو بهذا الفوز من سقر. يقول إنني بهذا المعتقد الذي بينته لكم فيما تقدم أرجو أن أكون قد أديت ما علي، وأرجو بذلك الفضل من الله عز وجل في دخول الجنة والنجاة من النار. يعني أرجو بهذا المسلك، وهو هذا المعتقد المتفق مع كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أرجو بذلك مغفرة ربي، وأرجو بذلك النجاة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قال: أجرني يا رحمن إنك سيدي وجارك في أمن وفي أعظم الحبر. أجرني فيا رحمن إنك سيدي، وماذا؟ وجارك في أمن وفي أعظم الحبر. يقول يا ربي يا رحمن، وهذا من التوسل بماذا؟ بأسماء الله وصفاته. يا إلهي يا رحمن أجرني، أي احفظني وأجرني واغفر لي واحمني، وأنا ألوذ بك، ألوذ بحماك وأحتمي بحماك، وأستنزل عفوك بأن تجيرني من النار قبل كل شيء، وأن أيضا ماذا؟ أن توفقني لما تحبه وترضاه. فالإجار أجر أعد البيت. أجرني يا رحمن إنك سيدي وجارك في أمن وفي أعظم الحبر. إنك سيدي، جاء في الحديث إنما السيد الله. فاستغاث بأسماء الله وصفاته، وهذا من التوسل بأسماء الله وصفاته، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وذلك كثير في السنة. ثم بين أو ختم بقوله ماذا؟ وجارك في أمن وفي أعظم الحبر. في أمن الدنيا والآخرة. المستقيم على العقيدة الصحيحة آمن في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وفي حبر يعني في سرور، الحبر السرور. ومنه قوله تعالى: ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، أي تسرون. فالحبر معناه هنا السرور والسعادة في الدنيا والآخرة، لأن من استقام على طاعة الله ولزم التوحيد ولزم عقيدة أهل السنة والجماعة فإنه يسعد ويسر في الدنيا والآخرة. في الدنيا يكون آمنا مطمئنا من الرواغان والزوغان ومن الوقوع في الآثام، وفي الآخرة ينال جنات النعيم، لأنه جار الله سبحانه وتعالى الذي يحميه ويحفظه من كل سوء ويعطيه السرور. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. بهذا نكون قد ختمنا التعليق على هذه المنظومة المباركة في السنة، وهي منظومة الإمام الحكم ابن معبد الخزاعي التي نظمها في العقيدة، وذلك في يوم السبت الموافق للرابع عشر من شهر جمادى الآخرة سنة 44 و400 ألف للهجرة النبوية، وذلك بمسجد أو جامع العلاء بن عقبة بالكويت بحي الفردوس. تقبل الله منا ومنكم، ورزقنا الله إياكم العلم النافع والعمل الصالح. إن كان بقي وقت لا بأس ببعض الأسئلة المتعلقة بالموضوع. نعم تفضل. يقول السائل حفظكم الله: ما هو قول الجهمية في الإيمان، وما هو قول الكرامية في الإيمان؟ في الإيمان نعم. الإيمان الجهمية يقولون الإيمان هو المعرفة، هو مجرد المعرفة. وقلت لكم إن هذا أمر خطير، مقتضاه أن يكون إبليس مؤمنا وأن يكون فرعون مؤمنا، وهذا ما صرح به القائلون بوحدة الوجود من أمثال ابن عربي عندما قال: إن فرعون كان أهدى من موسى عندما قال أنا ربكم الأعلى، لأنه وصل إلى الحقيقة التي لم يصل إليها غيره، لم يصل إليها موسى عليه السلام. فإذا علينا أن أما الكرامية فيقول الإيمان هو مجرد القول، يعني إذا نطق بالشهادتين فهو مؤمن، تعالى الله عما يقول المنحرفون علوا كبيرا. نعم. طيب ما شاء الله 6 جوائز. طيب عندي بعض أسئلة وجهها للإخوة الحاضرين، وكما قلت إذا وجد من الشباب الصغار يجيبون فهم يقدمون. السؤال الأول: ما اسم صاحب هذه المنظومة، وفي أي عصر، ومتى توفي، وما أهم كتبه؟ حسن بطل. متى توفي؟ نسيت ايوه 200 وكم 295 حتى لو سعفت ما ضر تاخذ الجائزة في ما عاش على اي او في الجملة هو على مذهب تلاميذ الحنفي الحنفية بارك الله فيك أعطيه الجائزة استاذ ما اسمك محمد بن من ما شاء الله ما يضر طيب السؤال الثاني من أهم كتبه ومن نقلها أو نقل منها ها كتاب السنة وفي رواية كتاب السنة والرد على الجهمية هل هو موجود أم مفقود مفقود لكن من نقل منه شيخ ابن تيمية وغيره طيب والكتاب الثاني هذه المنظومة التي بين أيدينا طيب أحسنت يستحق الجائزة طيب عندنا سؤال ثالث ها أحسنتم إيه حقوق الصحابة أبي من يعد 11 كلها اللي ذكرت بالأمس لكن كل واحد يعد 3 يتفضل نعم نعم عدم الخوض فيما شجر بينهم أحسنت ثلاثة يكفي خلاص خلاص تكفينا الثلاثة هذه منك يستحق الجائزة طيب واحد ثاني يكمل يذكر ثلاثة أخرى أحمد يوسف إيش أهلا تفضل يا أحمد ذكرهم بالخير ذكرهم بالخير بالجميل أحسنت ترضي عنهم ما شاء الله بغض من يبغضهم أحسن تفضل ما شاء الله أحسنت يستحق الجائزة أحمد طيب نريد من يكمل ثلاثة أخرى ثم اثنين ها قضت جوائز ها واحد آخر اختر نعم كونهم عدول أحسنت أيوة كونهم من أهل الجنة ثالث يعني محبتهم وتعليم حتى الأطفال أحسن يستحق الجائزة هي آخر جائزة طيب أقول آخر واحدة وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد نعم طيب يقول الشيخ في هناك سؤال يقول السائل حفظكم الله من رد على الباطنية الذين يقولون أن القرآن له ظاهر وباطن مستدلين بقول الله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم وأن الأولياء هم الذين يعلمون الباطن هذه عقيدة شركية كفرية من كون الأولياء هم الذين يعلمون الباطن وأن للأولياء للقرآن ظاهرا وباطنا القرآن أمرنا بتعلمه وتعليمه والسلف كانوا يتعلمون معانيه وتفسيره يقول مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما 3 مرات أقفه عند كل آية ويقول أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله من كبار التابعين انتبهوا هناك أبو عبد الرحمن السلمي صوفي وهناك أبو عبد الرحمن السلمي من التابعي من أهل السنة يقول أبو عبد الرحمن السلمي كان الذين يقرؤوننا القرآن أبي بن كعب عثمان بن عفان وزيد بن ثابت لا يجاوزون 10 آيات حتى نتعلم ما فيهن من العلم والعمل فتعلمنا العلم والعمل جميعا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه لا يكفي وعلمه أنه يقف عند الآيات دون فهم لها، بل لا بد أن يفهم معانيها ويقرأ تفاسير السلف مثل تفسير ابن كثير وابن جرير وتفسير السعدي وتفسير البغوي وتفسير شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، هذه تفسير السلف في الجملة. فالقرآن ليس له باطن يخفى على الناس. أما توجيه الآية في قراءتي الوصل والوقف في قول الله سبحانه وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فللعلماء لها فيها توجيهان، للعلماء كم توجيه؟ توجيهان صحيحان. أما بقراءة الوقف وما يعلم تأويله إلا الله وتكون الراسخون في العلم يقولون آمنا كلهم من عند ربنا استئناف، المقصود بالذي لا يعلم تأويله إلا الله كيفية الأمور في الآخرة ومثل كيفيات الصفات من الأمور المتشابهة التي لا يعلمها إلا الله. يعني نحن نعلم أن في الجنة كذا وكذا وكذا وكذا، لكن يقول ابن عباس ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، والله عز وقد قال الله عز وجل في الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فهذا النوع من حقائق وتكييف بعض الأمور يوم القيامة هذا الذي لا يعلمه إلا الله، هذا بناء على قراءة ماذا؟ الوقف. أما على قراءة الوصل فهذا يعلمه العلماء وما يعلمه إلا الله والراسخون في العلم، ثم تستأنف يقولون آمنا به كل من عند ربنا. يقول عبد الله بن عباس أنا من الراسخين في العلم، أنا أعلم تأويله. والنبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لابن عباس بقوله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. قال ابن عباس رضي الله عنهما تفسير القرآن على أربعة أضرب، يعني على أربعة إيش؟ أوجه. تفسير لا يعذر أحد بجهالته مثل الأوامر والنواهي. قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذه يفهمها الخاص والعام والعالم وغير العالم. ولا تقربوا الزنا ولا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذه أمور واضحة يعرفها كل الناس. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، إنما الخمر والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، هذه كلها واضحة. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، هذه فيها إشكال أبدا؟ هذا التفسير هذا النوع يقول العلماء لا يعذر أحد بجهالته. لو قال واحد أنا ما أعلم أن الصلاة واجبة يعذر؟ ما يعذر. طيب الثاني تفسير يعلمه العلماء وهو معرفة الخاص والعام والناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والمجمل والمبين وما إلى ذلك، فهذا يرجع فيه لمن؟ إلى العلماء الراسخين في العلم. النوع الثالث تفسير يرجع فيه للغة العربية تنفع فيه، يضربونها لهذا مثالا لتفسير قول الله تعالى وفاكهة وأبا، عندما رجع ما استشكلها كثير من السلف وقد سئل عنها أبو بكر فقال أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن قلت في كتاب الله ما لا متخصصين في اللغة، فقالوا إن الأب هو القت الرطب أو القضب الذي يسمى الآن بالبرسيم، يعني أعلاف البهائم. الرابع تفسير لا يعلمه إلا الله، وهو ما استأثر الله بعلمه من كيفيات ما هو موجود في الآخرة في الجنة وفي النار وما إلى ذلك. نعم، وفقنا الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.